أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذه دروس رمضانية تعودنا في كل سنة نختار تفسير من التفاسير، وسيكون تفسير لهذه السنة بإذن الله أكبر تفسير ألف، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله. وتصيبك الدهشة أنك لا تعرف قيمة الأئمة إلا بعد أن تقرأ تراجمهم، الطبري إمام بحق وصل إلى درجة الاجتهاد، أفتى بالمذهب الشافعي سنين في بغداد، قريب من 10 سنين، ثم اجتهد في المسائل، بدأ يختار مذهب لنفسه، والقرآن الكريم يجب الاهتمام بعلم معانيه، ففيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويعلمونها ويعملون بها. فتدبر القرآن من أهم المهمات. ثم للأئمة طرق في تفسير القرآن، بعضهم يفسر معاني، بعضهم يذكر غرائب الكلمات، بعضهم يفسره تفسير إجمالي، بعضهم يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة بآثار السلف، وكذلك لغة العرب. وهذا محتواه تفسير الإمام الطبري. هناك مختصرات عدة، وكل له طريقته في الاختصار، وحصل انتقاد لبعض المختصرين، وكان هذا الاختصار ربما هو الأفضل، لا نقول أنه لا يوجد أفضل، لأن هذا التفسير يحتاج إلى لجنة حقيقة بذل جهد، لأنه قال عندي في تفسير الطبري 3 كتب، كتاب 12 مجلدا خرج فيه آثار التفسير، ولا أدري ماذا يقصد بالآثار، هل يقصد الأحاديث المرفوعة أيضا، وطلبت هذه النسخة وإلى الآن لم تصل، ننظر إذا وصلت. ثم هذا الاختصار، ثم كتاب مجلد واحد انتقاء فوائد من تفسير الإمام الطبري. القرآن الكريم فيه آيات يعلمها كل ذي علم باللسان العربي، وهناك آيات تحتاج لتفسير فيعلمها الخاصة، وهناك آيات أو أمور ذكرها القرآن وعلق أمرها أمر علمها وعلم وقوعها إلى الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله. ممن اختص بالتفسير من الصحابة ابن مسعود وابن عباس. كان ابن مسعود يقول: والله لو أعلم أن رجلا تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله لارتحلت إليه. وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، نعم، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحذروا من تفسير القرآن، إنما معناه التجرؤ والتخوف كخوفهم من الفتية، ومن تجرأ منهم تجرأ عن علم من الصحابة وتلاميذ الصحابة تجرأوا عن علم، فلم يقولوا في كتاب الله يعني بالتخرص. ثم سنبدأ إن شاء الله اليوم بسورة الفاتحة وأول جزء من سورة البقرة. أنا أرهبت بدأت من أمس أقرأ، فالمقدمة في 90 صفحة وأخذت كل الوقت، راقت لي يعني المقدمة، ثم قلت الآن أمامي 160 صفحة. فتفسير الطبري لما ترى مجلداته خاصة الطبعة الموسعة 30 مجلد أو 20 مجلد، تخاف لما يذكر لك اسم الإمام الطبري، فقلت كيف سأنتهي؟ ولكن سبحان الله ولله الحمد تعودنا من الله عز وجل عادة أن القرآن رب العزة ييسره تلاوة ومعاني، تيسير من الله عز وجل. فوجدت الأمر ولله الحمد يسير، وكنا أخذنا درس كذلك الفجر، انتهينا الساعة 9، ثم ذهبت بعض الأشغال للمنزل، بدأت 10، لم أنم الظهر، لكن الحمد لله من 10 إلى 4 6 ساعات، يعني تعتبر إنجاز ولله الحمد إنجاز. هو اختصر، ونحن من أجل أن الوقت لا يطول علينا فنختصر. وكما عودناكم تعرفون أن 7 الأجزاء الأولى هذه قد نحتاج وقت أكثر، لكن بعد 7 الأجزاء الأولى سيكون بإذن الله ساعة، ساعة ونصف بإذن الله كافية. لكن الأجزاء الأولى خاصة في سورة النساء وهكذا، هناك أحكام سنحتاج بعض الوقت، اصبروا إن شاء الله علينا، خاصة أن هذا الكتاب لا يكاد يقرأ يعني، فنعمة هذا الاختصار يبين لك منهج الإمام الطبري واختيارات الإمام الطبري. نعم، تقرأ الفاتحة. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آيت لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الفاتحة القول في تأويل الاستعاذة، تأويل بمعنى التفسير، أعوذ بالله أستجير بالله من الشيطان أن يضرني في ديني. الرجيم الملعون، فرجم الشيطان، طرد من رحمة الله ورجم هو واتبعه بالشهب. بسم الله الرحمن الرحيم، تقديم ذكر أسماء الحسنى سبحانه وتعالى تبركا. الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة، ولكل منهما معنى، لا تؤدي الأخرى منهما عنها. فالرحمن موصوف بعموم الرحمة، الرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، لكن لو قلنا عموم الرحمة، الرحمن عموم الرحمة، فتشمل الكافر والمؤمن، هذا يكون في الدنيا، لكن كيف يكون عموم الرحمة في الآخرة؟ قال: وأما في الآخرة فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته، فكان لهم رحمانا للجميع. ما وجهه؟ تسويته بين جميعهم جل ذكره في عدله وقضائه، فهذا من الرحمة. ولم يتصف رب العزة ونفى عن نفسه الظلم، العدل يعتبر من الرحمة، العدل ما قرره ابن جرير. الحمد لله رب العالمين، الشكر خالص لله عز وجل. ورب تأتي على معاني: السيد، المصلح أمر خلقه، المالك، وكل هذه لله عز وجل. الرحمن الرحيم سبقت، مالك يوم الدين تقرأ ملكي وتقرأ مالكي، على قراءة مالكي يعني أنه لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكم، مالك يوم الدين، الحكم لله عز وجل. مالكي، مالكي أن لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه الذين يكون لهم ملك في الدنيا، الملك يكون في الآخرة خالص لله عز وجل. واختار أن الأولى في من حيث المعنى يعني وسعة المعنى، من قرأ بملكي، لأن المعنى مالك يدخل في ملكي، ملكي يوم الدين يدخل. إياك نعبد يعني نخشع ونذل، وإياك نستعين على عباداتنا، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للثبات على ما ارتضيته مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم كما في قوله تعالى: وغضب عليه اليهود وجعل منهم القردة والخنازير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين النصارى كما في قوله تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. نعم، تبدأ سورة البقرة، اقرأ وجه وجه وتوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اقرأ قراءة حدر، حدر إذا لم تكن سريع أعطي من هو سريع. يلا اقرأ. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون يحسنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا سلمكم الله. ألف لام ميم. اختار ابن جرير. طبعا القول الذي نرجحه في كل مرة أنها أحرف من أحرف العرب، أن القرآن هذا يا أيها العرب من هذه الأحرف يتكون التي تتكلمون بها. فتحدي لهم ابن جرير قال ألف لام ميم الحروف المقطعة هذه لا تخلو من معنى، وكأنه يرجح أن أقرب المعاني لها أنها تدل على أسماء الله عز وجل وصفاته أقرب المعاني، ولا تتعارض مع كونها افتتاح للسورة، لا يتعارض كون أن يكون لها معنى مع أنها تكون افتتاح للصور التي بدأت فيها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ايش قال؟ لحظة. لا اريد ما ذكر صلى الله عليه وسلم عنا شدة النحو. اين؟ ما ذكر؟ يذكرون حديث لا تصح. لا تصح او اثار لا يصح منها شيء. طيب. ثم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين شفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين. للمتقين اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. طبعا ستجدون أني أختصر، لكن الاختصار هذا يؤدي المعنى بالكامل بإذن الله، لأني قرأت هذا الجزء بأكمله، يعني واتضح لي أنه يمكن هذا الاختصار أن يختصر كذلك، يمكن أن يختصر لمن أراد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا اختلفوا بالمقصود، من هم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، تصديق بالغيب قولا وعملا واعتقادا بالغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار. فأرجح الأقوال، دائما لما نقول أرجح الأقوال يعني عند ابن جرير، ولن ندخل تفاسير أخرى ولا ترجيحات أخرى. أرجح الأقوال يعني مؤمني العرب، مؤمني العرب. هناك قول أنهم أهل الكتاب، لكن أرجح الأقوال أنهم مؤمني العرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فوصفهم رب العزة بالإيقان على عكس الذين هم في شك من البعث والنشور والجنة والنار. فهذا فيه تعريض بذم الكفار وأنهم ليسوا كذلك، وأنهم ليسوا كذلك. أولئك على هدى من ربهم الذين آمنوا بالغيب وأولئك هم المفلحون، يعني أهل التقوى وأهل الإيمان على هدى من ربهم، برهان واستقامة وسداد، وأولئك هم المفلحون المنجحون. نعم. إيش رأيكم نقرأ آية آية؟ أفضل أن يقرأ ثم أنا أقرأ الصفحة. يقول فقرأ آية آية وتوقف، كل ما أنتهي من تفسير آية ابدأ مباشرة بالتفسير بقراءة الآية الأخرى. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إن الذين كفروا من أحبار يهود المدينة، من أحبار يهود المدينة، فأول سورة هنا المقصود بهم اليهود سلمكم الله، اليهود وأصل كفرهم تغطية الحق، تغطية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانها. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم الطبع على قلوبهم وعلى سمعهم، لكن لا يقال في الأبصار ختم، إنما يقال غشاوة. والطبع معناه لا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، مخلص. فهؤلاء على أبصارهم غشاوة أن يبصروا سبيل الهدى فيعلموا قبح ما هم عليه. نعم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء من الأنصار طابقوا اليهود، طابقوا اليهود في الكفر والإنكار، لكن ادعوا الإسلام، ادعوا الإسلام يعني، وخفاء هم مع الكفار، فكانوا يدعون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر يوما وإن كان يسبقه ليلة، لأن اليوم الآخر إذا قام ليس بعده ليل، فسمي يوم يعني إطلاق يوم، كلمة يوم، لأن ليس بعده ليل، ليس بعده ليل. وما هم بمؤمنين إنما يظهرون الآية. قال وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول يعني إبطال ما زعمته الجهمية من أن الإيمان يكفي بالقول، لأن رب العزة ما اكتفى من هؤلاء المنافقين ادعاء الإيمان بالقول، لا، جعلهم من الكفار. نعم. يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن خداع المنافق وربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول خلاف ما يبطنه. وقيل يخادعون، ما قالوا خدعوا، لم يخدعوا الله، إنما خداعهم لأنفسهم. فلا تقول خدعوا الله، لا، خدعوا المؤمنين، لا تقول خدعوا المؤمنين، إنما يخادعوا، يخادعوا، خادعوا. أما خدعوا فلا يصح أن تقول خدعوا المؤمنين، هم خادعوا ربهم، خادعوا المؤمنين، لكن خداعهم حقيقة على أنفسهم. رب العزة يملي لهم ويستدرجهم. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض ما في قلوبهم من الاعتقاد، فزادهم الله عز وجل مرضا، الشك في اعتقادات قلوبهم وأديانهم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أحدث رب العزة فرض وحدود ازدادوا شك وبعد وكفر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض كل سورة كل حكم فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بهم كل من كان بمثل صفاتهم من المنافقين، إفساد في الأرض، العمل بما نهى الله عز وجل وتضيع ما أمر الله عز وجل، هذا إفساد في الأرض. وهم ظهروا، ضيعوا حدود الله، وظهروا أهل التكذيب ويدعون أنهم أهل الصلاح، يعني أننا نحن نصلح بين المؤمنين وبين الكافرين، نصلح بين الفريقين، وهم كذبة، إنما يميلون للكفار. وقيل في معناها مصلحون إذا فعلوا معصية يدعون أنهم على صلاح، على صلاح ورشد. نعم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تمام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنوا كما آمن الناس، أهل الإيمان بحق، لا يكون إيمانكم هكذا فيدعون أن أهل الإيمان الحق عندهم سفه، والسفه الجاهل، السفه الجاهل، أن هؤلاء ليس عندهم رأي حكيم، رأي حكيم مثل المرأة والصبيان، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني المرأة والصبيان ما عندهم رأي، رأيهم ضعيف في الأموال، تصرف ألا إنهم هم السفهاء، حقيقة هم الذين ما عندهم رأي ويختارون النار على بصيرة ولكن لا يعلمون، يحسبون أنهم يحسنون. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مردتهم وأهل العتو مستهزئون ساخرون. نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فاعل بهم رب العزة، يمكر بهم، يخادعهم سبحانه وتعالى. يذكرون في معناها بعضهم ادعى يعني أن المخادعة والمكر تقع لمن ظفرت به، ظفرت به تأولوا، يعني تأولوا لمن ظفرت به ولو لم تكن تخادعه لكن ظفرت به، تقول العرب خدعتك، أن كذلك يوم القيامة رب العزة لما يظفر بهم يعني يكون ذلك مخادعة، يطلق عليها مخادعة. لكن ابن جرير الملاحظ أنه في الصفات على منهج السلف ولله الحمد، الصواب قال في ذلك أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا فيمكر به، هذا معنى الاستهزاء والمخادعة والمكر. نعم. فرب العزة عفوا جعل أهل النفاق في الدنيا أن يعاملوا بظاهر الإسلام فيظنون أنهم خادعوا أهل الإيمان وخادعوا الله، لكن يوم القيامة يظهر هذا النفاق فيعاقبون، الله يستهزئ بهم. وبعضهم رب العزة مكر بهم في الدنيا فخسف بأقوام وأغرق أقوام أملاهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شرحنا. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال والذي هو أولى عندي بالتأويل، تأويل الآية، والجيد في المختصر هذا جعل الترجيحات وبعض الأشياء المهمة باللون يعني الغامق الداكن. والذي هو أولى عندي بتأويل الآية ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، يسمى هذا مشتري، حتى لو لم يدخل في الإيمان، لو لم يدخل إنما ترك الإيمان يسمى أنه اشترى الضلالة بالهدى. نعم. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فبإظهار هؤلاء الإسلام كأنهم مثل الذي أوقد نار، والمفروض يستفيد من هذه النار، لكن رب العزة أخمد نارهم فلم يستفيدوا من هذا الادعاء. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تيئيس المؤمنين من توبة المنافقين، صم بكم عن الخير، صم عن الحق لا يسمعونه، عمي عن الحق لا يبصرونه، بكم عن الحق لا ينطقون به، فهم لا يرجعون، لا يقلعون عن ضلالتهم. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو هنا بمعنى و، ومثل صيب يعني مثال آخر، مثلهم كمثل، أو كذلك مثل آخر كصيب من السماء. القرآن فيه طبعا اختصار، ما يقال أو مثل كذا وكذا، لا، أو كصيب يعني مثل صيب، كصيب من السماء فيه ظلمات، فيه ظلمات كمثل صيب فيه سحابة سببت ظلمة، السحابة هذه أتت برعد وبرق، فهذا سلمكم الله الرعد والبرق، الرعد يكاد يصم آذانهم والبرق يذهب بأبصارهم، فالصيب مثل لظاهر ما أظهروه بألسنتهم، صيب من الإسلام ادعاء التصديق، الظلمات ما استبطنوه من الكفر، وأما الرعد والصواعق فلما هم عليه من الوجل من وعيد الله، صارت نصوص القرآن تخوفهم كالصواعق تصم الآذان وتخطف الأبصار البرق، حذر الموت، سيأتينا أنهم يخافون من الموت كثيرا. نعم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهم لا يريدون أن يسمعوا كالصواعق قلنا، فيغطون أسماعهم ويبتعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا أعجبهم الدين جاءتهم غنيمة جاءهم كذا دخلوا وتظاهروا أكثر، وإذا جاءهم مصيبة جاءتهم مصيبة لم تعجبهم الدنيا يعني لم يأتهم غنيمة كذا ضراء أصابتهم، أقاموا على نفاقهم فأظهروا النفاق إنهم عباد دنيا، عباد دنيا. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلقكم وخلق آباءكم أولى بالطاعة ممن لا يقدر، ممن لا يقدر على شيء ولا نفع ولا ضر. ابن عباس فسرها اعبدوا ربكم وحدوا ربكم لعلكم تتقون سخطه وغضبه. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنبههم بذلك على قدرته وسلطانه، أنداد العدل والمثل لا تجعلوا الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. نعم. تم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا احتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم وكفار أهل الكتاب. الآن جمعوا، سبق الكلام على اليهود وعلى كذا من المنافقين، الآن جمعوا كفار وأهل نفاق وأهل الكتاب كلهم، مما نزلنا على عبدنا، تحدي لهم، فأتوا بسورة من مثله أبلغ أفصح، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم أعوانكم صادقين. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحان الله، حجارة قيل من كبريت، لا أشد يعني حرارة من هذه الحجارة كبريت. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني رزقنا من قبل قيل في الدنيا، رزقنا من قبل وقيل من جنسه في السمات والألوان، وأتوا به متشابها في الجودة وليس فيه رديء، لا رديء فيه، تشابه في اللون لكن مختلف في الطعم، وأتوا به متشابها في اللون والمنظر، هذا أولى التأويلات، قال أتوا به متشابها في اللون والمنظر والطعم، مختلف الطعم، مختلف نقطة هنا، متشابها في اللون والمنظر والطعم مختلف، يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون، لكن الطعم طبعا ثمر الجنة أعظم. ولهم فيها أزواج مطهرة من كل أذى وقذى، نقول حسي ومعنوي، فلا حيض وكذلك لا صخب ولا غضب ولا سوء خلق، مطهرة من كل شيء سيء. نعم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها، عن ابن مسعود وابن عباس قال المنافقون الله أعلى وأجل، لما ضرب رب العزة أمثال قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فرب العزة رد عليهم قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، رب العزة بين لهم أنه سبحانه وتعالى لا يستحيي أن يصف شبها لما شبه به الذي هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة، حكمة شبه، فهذا أولى الأقوال بالتأويل، وما يضل به إلا الفاسقين أهل النفاق، أهل النفاق سمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وأولى الأقوال عندي قال بالصواب في ذلك قول من قال إن هذه الآيات نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل من كان على شركه من أهل النفاق، أنهم كانوا يقطعون الأرحام، يقطعون الأرحام، وإن كان من كان في صفتهم يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. نعم. ثم سلمكم الله، رب العزة ذكر المنافقين في غير آية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام، وإن كانت هذه الآية كما ذكرنا نزلت في قوم معينين لكن تذم أو تعم كل من قطع الرحم. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم، من القراء وين؟ تعالوا قسموا القراءة ناصر، من بينكم جزء كامل قسموا، الذي مشغول أنتم جلسوا هنا قسموا القراءة بينكم كل واحد يقرأ. تركوه يتمم ثلث الجزء، أنت جزء ثلث، ناصر ثلث. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم نطفا فأحياكم، أنشأكم بشرا سويا، ثم يميتكم بقبض أرواحكم، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح، ثم إليه ترجعون. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهذه الدنيا فيها خلق رب العزة منافع لبني آدم دينية ودنيوية، الدنيوية معروفة والدين فيها دلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى كذلك، وأرسل رسل لهم. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء، بعضهم قال الاستواء هو العلو، والعلو هو الارتفاع. ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات استوى. يقال لمن تأول أن ليس معناها العلو، معناها الإقبال، أقبل يعني دبر. لما يقال له أقبل، لما يقال يقول استوى معناه ارتفع، معناه أنه كان نازل وتحت السماء، يقال له أقبل التي تدعيها كذلك. نلزمك أن يكون ليس مقبلا ثم أقبل، أو كان في إدبار ثم أقبل، نلزمك كما أنت تدعي أنه كان أسفل السماء، ونحن لا نلتزم. رب العزة على وارتفع عليها ثم دبرها سبحانه وتعالى وخلقها سبع سماوات، سواهن تقويمه إياهن على مشيئته وتدبيره، وتفتيقهن بعد ارتتاقهن رتقة ففتقت. نعم. تم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أولى هذه التأويلات بقول الله عز وجل ثناؤه مخبر عن ملائكته قيلها له أتجعل فيها من يفسد في الأرض، استخبار لربها، أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض، أجاعل أنت في الأرض، من هذه صفته. لكن لو قيل وما أدراهم أنه يفسد في الأرض، ولم يخلق آدم قبل ذلك. قيل قرنوه بمن سكن في الأرض قبله من الجن، فظنوه أنه سيفعل فعلهم. وقيل إنما هو سؤال عن حالهم وعن صفتهم، هل سيكونون هكذا؟ نحن نسبح بحمدك. فرب العزة بيّن لهم أنه يعلم ما لا يعلمون. نقدس لك نعظمك يا رب. نعم تمم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. رجح أن المقصود بأسماء هؤلاء أسماء ذرية آدم، أسماء ذرية آدم وأسماء الملائكة دون أسماء سائر الأجناس، فما علمت الملائكة؟ ورب العزة علم آدم فعلموا فضل آدم عليهم. سبحان الله، حتى التفضيل لاحظ من الخلق الأول بالعلم، فالناس يتفاضلون بالعلم. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا رب العزة لما يحكي ما حصل من آدم عليه السلام وكلام الملائكة وكذا، هذا حجة على اليهود، عندهم بعض العلوم المغيبة مما في كتبهم ليس من كيسهم، مما جاءتهم به أنبياءهم، فكان الأولى أن يسارعوا للإسلام. أمور لا يأتي بها إلا كتاب سماوي، وكانوا يأتون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أول طعام أهل الجنة، ما كذا وكذا، ويخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصروا على التكذيب. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما الذي كتمته الملائكة؟ قيل ما كتم إبليس فيه من الكبر، وكان مع الملائكة يعني من الجن لكن رفع، من الكبر والاغترار. وقيل أولى الأقوال قال مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرون بألسنتكم وما كنتم تكتمون ما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. ويدخل في ذلك ما انطوى عليه نفس إبليس من الخلاف والكبر. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم تمام. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الظالمين. رجح ابن جرير أن الشجرة لم يسميها رب العزة، ما هي اختلفوا ما هي الشجرة فلم يسميها رب العزة. نعم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما قرأته عامتهم فأزلهما بتشديد اللام بمعنى استن ايش عندكم؟ استزلهما. فأزلهما الشيطان استزلهما يعني استزلهما انزلهما، قولك يعني زل الرجل في دينه هفى وأخطأ أتى ما ليس له إتيانه وأزله غيره، إذا سبب له ما يزل من أجله. لذلك أضاف الله عز وجل ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة فأخرجهم أما كان فيه. وقرأ آخرون فأزالهما، نحاهما يعني بمعنى الإزالة، هناك استزلهما. قرأ آخرون أزالهما يعني نحاهم عن مكانهما. قول القراءتين قال بالصواب من قرأ فأزلهما، فأزلهما أخرجهما مما كان فيه في الجنة. نعم. قال بعضكم لبعض عدو، عداوة إبليس آدم حسده له، عداوة آدم وذريته لإبليس عداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه، لكم في ولكم في الأرض مستقر، مستقر ومتاع إلى حين، إلى بلغ الموت أو إلى يوم القيامة. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من قيله قوله علمه رب العزة ألفاظ التوبة، فوفق آدم عليه السلام وقبر قبل رب العزة رب العزة من آدم التوبة. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مني هدى الرشاد والبيان، والخطاب لآدم وحواء، فلماذا جيء بصيغة الجمع؟ لماذا؟ له أمثلة في القرآن، أو المقصود إبليس وآدم وحواء، فيصح أن يكون لفظ جميعا، فيكون معناه فإما يأتينكم يا معشر من أهبط إلى الأرض، وهو آدم وزوجته وإبليس هدى، ثم الذرية تبع، ذرية إبليس ذرية آدم تبع لهما. آدم رب العزة قبل رب العزة توبته، بقيت الذرية. ثم صفحة كاملة مكررة، افتحوا الصفحة التالية والذين كفروا 162، الصفحة السابقة مكررة كاملة. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. اقرأ كذلك، هذه مكررة، والذين كفروا اكتبوا مكرر. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، ولد يعقوب ابن إسحاق، كما يقال يا بني آدم خطاب لذريتهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إنزال الرسل، إرسال الكتب، وإياي فارهبون اخشوني. نعم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مصدقا لما معكم، القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة. ولا تشتروا بآياتي قليلا، لا تأخذوا عليها أجرا، فتأويل الآية لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعرض من الدنيا. نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فقيل أن التلبيس هذا أنه كان فيهم أهل نفاق، فهؤلاء أهل النفاق هم يتظاهرون بقول الحق وهم يذكرون الباطل، الباطل. فلا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله. إن قلنا في معناه أن خطاب لليهود الكفار ظاهرا وظاهرا يعني وباطنا ليس أهل النفاق، فيقال أدوا النصيحة لعباد الله بإظهار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث بحق وأنه موجود في التوراة والإنجيل، ولا تقولوا أنه مبعوث لبعض أجناس الأمم دون بعض، مبعوث للعرب تقولون فقط، بل هو مبعوث إلى جميعكم ونعته في كتبكم وصفته في كتبكم. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الزكاة نماء المال وتثميره، سميت زكاة لأنها تطهير لما بقي من مال الرجل، نماء وتطهير، فتزكي، الزكاة تطهر بقية المال. قال واركعوا مع الراكعين، الخضوع، الخضوع والدخول في مع المسلمين. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهدة، لا تكفروا بموسى، لا تكفروا بالتوراة، وأنتم أنفسكم تكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم تنهون الناس عن المعاصي وأنتم تأتونها. جميع هذا التأويل معناه متقارب، معناه متقارب. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما كبيرة إلا على الخاشعين. الصبر منع النفس عن محابها المخالفة للشرع وعن هواها المخالف للشرع، والصلاة استعانة بالصلاة. فالصلاة فيها تلاوة القرآن وآياته، فيها رفض الدنيا، هجر نعيمها، مسلية للنفوس عند المصائب، يعني توجه الآيات، هذا معنى استعانة بالصلاة. نعم. تم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني موقنين بلقائه سبحانه وتعالى. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلت أسلافكم على عالم زمانهم، أعطوا الملك والرسل والكتب. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا تجزي نفس، يعني لا تغني، لأن يوم القيامة حسنات وسيئات، فيؤخذ من سيئات الناس وتطرح عليك إذا كنت صاحب ظلم. لا يقبل منها شفاعة، هذا عام لكن مخصوص بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع الأنبياء ويشفع الإيمان ولا يؤخذ منها عدل بدل. نعم. تمام. يعني من إنجائكم من فرعون بلاء نعمة، وقيل بلاء اختبار امتحان، يستعمل البلاء في الخير والشر، فالخير والشر بلاء، يعتبر بلاء. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إلى فرق الله لكم البحر وإهلاكه آل فرعون. نعم. وإذ وعدتم موسى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال الصواب عندنا في ذلك من القول أنهما قراءتان. من يعرف القراءتين؟ قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القرأة، وليس في القراءة بإحداهما إبطال معنى الأخرى. إيش ستكون القراءات؟ ها؟ نعم أحسنت، وعدنا وعدنا. قال وإن كان في إحداهما زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة، فأما من جهة المفهوم بهما فهما متفقتان. يعني وعدنا، وعدنا هي تطلق على هذا يوعد هذا، كلاهما يعد الآخر. فرب العزة وعد، وعد موسى، وموسى وعد ربه. وعدنا لا، من رب العزة، من رب العزة. نعم أحدهما يستلزم الآخر. 40 ليلة، والأربعين داخلة. ثم اتخذتم العجل بعد ذهاب موسى فاحذروا ما نزل بأوائلكم، يقص رب العزة لتحذير اليهود. نعم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تركنا معاجلتكم بالعقوبة. نعم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب هو التوراة، والفرقان هو التوراة، يفرق بين الحق والباطل، ما رجحه ابن جرير. نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سواء الذين عبدوا العجل وسواء الذين تركوا الإنكار أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا إظهارا لصدق التوبة، إظهارا لصدق التوبة. ثم رب العزة رفع عنهم ذلك بعد أن رأى صدقه، لكن بقيت دسائس، بقيت دسائس فيهم وعناد. نعم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فهذا من دسائسهم، والصاعقة اسم عام لكل ما يهول أمر هائل يسمى صاعقة، على معاني، لكن هذا ما يقربه ابن جرير. وخس خر موسى صاعقة، موسى لم يمت كما ماتوا، إنما صعق، لذلك جاء بلفظ أفاق، والإفاقة لا تكون بعد موت، تكون بعد غشي وإغماء. ومع ذلك هذه آية لكم، صعقوا وهم ينظرون، وقاموا من صعقتهم وهم ينظرون، آية كانت لهم. نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أحييناكم، فالمقصود من القول فيه أن يقال أن الله عز وجل جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ورب العزة أخبر عنهم وما قالوا توبيخا لهم في كفرهم بمحمد، يعني وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وهذا قول أن هذا في نفس اليهود قالوا لمحمد أرنا الله جهرة، وقيل في أجدادهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة، إذن على أحد قولين، أحد قولين. نعم تمم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن أو أنا ما فهمت، لحظة نقرأ، تابعوا معي. الصواب القول فيه معي أنتم؟ نعم. أن يقال إن الله عز وجل جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له، طيب هذا قول موسى، كما أخبر عنهم أنهم قالوا، وإنما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخا لهم في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن يكون بعضها حق كما قال، نقل أقوال إذن قال بعضها حق قد يكون، وهذا كان يقصد حجة، وإن كان قصة وقعت ليهود سابقين لكن فيها حجة عليكم كذلك أنتم. نعم تمم. ها قرأتها؟ وظللنا عليكم الغمامة. هنا ابن جرير أنا وضعت استفهام، قال الغمام ليس هو كالسحاب الذي نراه في السماء، إنما هو كالغمام الذي يأتي به الله، وكذلك إيش من الغمام كذلك الذي في يوم بدر نزلت الملائكة بالغمام يوم بدر، فهذا موافق لذلك الغمام وذلك الغمام. أنا يعني وضعت استفهام، يعني ما هو الدليل؟ ابن جرير أكيد سيكون عنده دليل، ربما ذكر آثار أو شيء، لكن هذا اختصار. وأنزلنا عليكم المن، والمن سلمكم الله كل ما يسهل الحصول عليه مما لذ وطاب، وقيل العسل وقيل شراب حلو، والسلوى طائر السماني. نعم تمم. وإذ قالت وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، سجدا تطلق ويراد بها سلمكم الله الانحناء تعظيما، الانحناء تعظيما. وقولوا حطة، قيل باب هذا في بيت المقدس اسمه حطة، وقيل دخولنا ذلك سجدا حطة لذنوبنا، يعني اللهم حط عنا خطايانا، حط لذنوبنا. نعم تمم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة، حبة في شعيرة، رجزا من السماء، عذاب. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه احدى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فانفجرت، أنا عندي معاني وأتذكر أشياء من ابن كثير ومن هنا السعدي، لكن ما نريد أن ندخل تفاسير. هي يريد يشتتنا يعني. هم اليهود. نعم. فرب العزة فجر لهم 12 عينا وميز كل أصحاب عين، وكذلك كلوا واشربوا من رزق الله المن والسلوى، وحذرهم من الإفساد. نعم. وفومها ذكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعا فوما من اللغة القديمة حكي سماعا فوموا لنا فوموا لنا يعني اختبزوا لنا على بعضهم فومها يعني ثومها ثومها وعدسها وبصلها هبطوا مصرا مصر من الأمصار قيل مصر التي كانوا فيها وقيل الشام قيل الشام سيكون لكم أما الآن أنتم في البر لن تجدوا ما تطلبون لكن ضربت عليهم الذلة فصاروا ذليلين يبذلوا الجزية والمسكنة الفاقة والحاجة في وجوههم ذليلة نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا المصدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم هادوا اليهود النصارى أهل الكتاب تناصروا قيل الصابئين من استحدث دينا يدخل فيه المرتد كالمرتد يعني عن الإسلام عفوا كالمرتد يعني مثل المرتد فكأنهم قوم يعني هؤلاء أحدثوا دينا وبعضهم قال هم طائفة من أهل الكتاب الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر طيب اليهود والنصارى من آمن بالله مطلوب منهم لكن المؤمن إن الذين آمنوا ازدادوا إيمانا قيل ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته من انتقال دين إلى دين كما ذكرت يعني ازدياد إيمان وقيل الذين آمنوا فرقة من النصارى مطلوب منهم كذلك الإيمان أحد معنيين نعم تمم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الطور الجبل وقيل اسم جبل بعينه كلم الله عز وجل عنده موسى بقوة بجد واجتهاد نعم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين تركتم العمل تركتم العمل فلولا فضل الله عليكم تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق نعم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين من الخير أذلاء صغراء نعم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلنا عقوبتنا التي أحللناها بهم ومسخنا إياهم نكالا لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم وموعظة تذكرة وعبرة نعم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن تكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها نظرة لا فارغ ولا بكون عفان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إنها بقرة لا فارض لا كبيرة مسنة هرمة ولا بكر ولا صغيرة ضعيفة لم تلد بل عوان وسط قد ولدت بطنا أو بطنين بين ذلك بين البكر والهرمة نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع خالص لونها نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا بإن شاء الله لمهتدون يعني اليهود فعلا أنهم قوم لئام بقرة اذبحوا أي بقرة لونها وكذا وكم سنها لذلك ورد في الحديث ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. سبحان الله. وإن إن شاء الله لمهتدون، يعني يستبين لنا ما التبس علينا من البقر. ليسوا يعني حتى ما وفقوا سبحان الله للاهتداء، يعني الالتزام بالحق، لا، لمهتدون نهتدي للبقرة المطلوبة. نعم. شددوا فشدد الله عليهم. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا أنت بالحق فتركوها وما كانوا يفعلون. لا ذلول، لم يذللها العمل. تثير الأرض يعني ليست بذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، لا تعمل في الحرث، مسلمة من السلامة من العيوب، لا شية فيها، لا لون فيها يخالف لون جلدها. منه قيل للساعي بالوشاية واش لتحسينه الكذب بالأباطيل، تحسينه كذبه بالأباطيل، خلط كذبه بالأباطيل. قالوا الآن جئت بالحق، بينت لنا، فذبحوا وما كادوا يفعلوا، كادوا أن يتركوا ذبح بقرة المطلوبة منهم. نعم. وإن قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني تغيبونه من قتل القتيل. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مخاطبة، كذلك يحيي الله الموتى، مخاطبة من الله عباده المؤمنين، واحتجاج منه على المشركين. تعلمون أن الله عز وجل يحيي الموتى، كما حصل في هذه القصة، جزء من بقرة ضرب فقام هذا الميت يخبر عن قاتله. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قست قلوبكم عن الخضوع والإذعان من بعد ذلك، يعني بعد إحياء المقتول لابد أن تخشع قلوبكم، رأيتم آية. فهي بين أمرين، إما هي كالحجارة أو أشد، فبعضكم كالحجارة وبعضكم أشد من الحجارة، بل رب العزة وصف الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق منه الماء فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يتردى من رأس الجبل إلى الأرض من خوف الله وخشيته. فهذه صفات الحجارة التي لا علم عندها، وأنتم عاينتم العجائب والأدلة والحجج وصارت قلوبكم هكذا. نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين ما جاءكم من عند الله أن يؤمنوا لكم هؤلاء بعد ما فعلوا الذي فعلوا تحريف، وسيأتينا قتل الأنبياء كذلك. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لا تخبرونهم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم يكون حج عليكم. نعم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قلت الذين قص الله عز وجل قصصهم في هذه الآيات. إيش عندكم؟ وأيأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم قال أفتطمعون أميون لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عندهم لا يعلمون الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ولا يعلمون الحدود. إيمانهم أماني يقولون بأفواههم كذبا يتقولون الأباطيل كذبا وزورا وإنهم إلا يظنون يتركون التصديق الذي بالذي يوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما هم فيه شاكون يبقون على الشك وهم مرتابون حقيقة. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تمام. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفر بمثل كفركم فحاطت يعني أحدقت به. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تمام. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحان الله. أوامر قمة في الله الأخلاق والروعة والاجتماع مطلوب منهم الإحسان للوالدين الإحسان لذوي القربى اليتامى المساكين يتكلمون بالحسنى. سبحان الله مطالب عالية ومع ذلك تولوا قطاع رحم هم يقطعون الرحم. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وأنتم تشهدون. يعني رب العزة أخذ عليهم العهد أن لا يقتل بعضهم بعضا ومن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه. ولا تخرجون أنفسكم كذلك. مع ذلك سبحان الله هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. سيأتينا إذا حصل حرب بينهم وبين يهود غيرهم أنهم يفادوهم يعني يؤمنون ببعض الكتاب تستبيحون القتل إذا وافق أهواءكم وإخراج ولما يوافق أهواءكم الفداء فاديتم. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إلا خزي ذل وصغار تظاهرون عليهم متعاونين عليهم. نعم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اشتروا رياسة حياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم ابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة فيها بالآخرة بالإيمان الذي كان يكون لهم به في الآخرة. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بروح القدس جبريل وسمي سمى الله عز وجل جبريل روحا وأضافه إلى القدس القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من عنده من غير ولادة ولادة والد كعيسى عليه السلام سماه رب العزة روحا وأضافه إلى القدس وهو الطهر وهو الطهر. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف يعني عليها أكنة واغطية. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويستنصرون الله به. سيأتي أظلنا زمان دمي نبي نقاتل معه نتبعه فنقاتل لما جاء من العرب حسدوه. نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. رجعت اليهود من بني إسرائيل على الحسد هذا الذي حسدوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت اليهود بعد الذي كانوا عليهم الاستنصار بمحمد صلى الله عليه وسلم والاستفتاح بعد الذي كانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث مرتدين على أعقابهم فباءوا بغضب على غضب غضب سالف كان من الله عليهم قبل ذلك بسبب كفرهم الذي كان قبل ذلك بعيسى بن مريم أو لعبادتهم العجل أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت يعني يستحقون عليها الغضب غضب آخر بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا ويكفرون بما وراءه يجحدون بما سوى التوراة وبما بعده من الكتب وهذه القرآن مصدق لما معهم في الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به فلما تقتلون أنبياء الله يعني هل التوراة أمرتكم بقتل أنبياء الله؟ لا فهذا تبع لهواكم. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بينات من العصا وكذلك جاءتهم جراد وقمل وآيات وما ذلك اتخذوا العجل. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أشربوا في قلوبهم حب العجل بئس ما يأمركم به إيمانكم يعني زعمكم أن الله عز وجل أنزل هذا مخالفات تكذيب قتل لأن التوراة تنهى عن ذلك كله وتأمر بخلافه فأخبرهم أن تصديقهم بالتوراة ايش عندكم؟ ان كان يامرهم بذلك فبئس الامر تامر به ايمانكم، يعني ما في كتابكم. وانما ذلك نفي من الله تعالى ذكره عن التوراة أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله، ما تأمر، إنكار من رب العزة. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تشهوا وأريدوه إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه. فهذه الآية تبين كذبهم وأفلج حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلج عليهم يعني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باهلهم وأبوا المباهلة. لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قدمت الكفر. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين يديه من كتب الله أمامه ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى دليل وبرهان، هدى لاهتداء المؤمنين به وبشرى للمؤمنين. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لماذا خص رب العزة جبريل وميكال بالاسم مع أنهم يدخلون في الملائكة؟ لكي التخصيص هذا بعد ذكر العام يقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم، ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين، أننا ما عادينا الملائكة إنما عادينا جبريل وميكال، لا، منصوص عليهم نص. فكافر الذي يعادي جبريل وميكال ولو ادعى أنه ولي للملائكة. نعم. ولقد أنزلنا في آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فآيات بينات ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم، كل هذا القرآن أظهره، وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف يقرأ، ومع ذلك أخبر ما تضمنت به كتبهم وأخبر عن تحريفهم، كل هذا دليل. نعم. نبذوا التوراة كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تتلو الشياطين تحدث وتروي تدرس وتتكلم وتخبر على ملك سليمان على عهد ملك سليمان، ولا يدعي مدعي أن السحر لم يكن قبل سليمان، لا، كان السحر. نوح عليه السلام اتهم بالسحر، ساحر كان السحر، لكن خص سليمان هنا لأن الشياطين ادعت أن هذا من علم سليمان السحر، وإنما كان فتنة. رجح ابن جرير أن الملكين هما ملائكة حق من الله، بعثوا فتنة للخلق ويخبران من يتعلم منهما أنهما فتنة ويحذرانه من الكفر، ومع ذلك يتعلم ما يفرق بين المرء وزوجه. وهاروت وماروت اسمان مترجم بهما عن الملكين، ففتنة، فيستغلونه للإفساد هذا السحر، والحقيقة أنه إضرار بالغير وإضرار بأنفسهم ولا ينفعهم، وهم علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لأن الملكين أخبروهم نعم لو كانوا يعلمون عاقبة وسوء ما يتحصل لهم من سوء الصفقة. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لكان جزاء الله إياهم وثوابه لهم على إيمانهم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. يا أيها الناس لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا سمعك يقولون وفرقوا، هذا تحذير لأهل الإيمان أن لا يخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كهؤلاء، أرعنا حدثنا مثلا أرعنا، يعني لابد أن يكون تبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون بهمجية تعبير من عندي، ولا انتظروا ارفقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخاطبوه كهؤلاء، هذا ما رجحه. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكل خير ناله عباده، ايش عندكم؟ ما احد قرأ اليوم في دينهم ودنياهم فإنه من عنده كل خير. عجبتني وكتبت عليها مهم، تشعر تقصير من نفسك، والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته. فكل خير ناله عباده في دينهم، كل يوم نخطئ، هذا بجهدي، هذا بكذا، هذا بذكائي، هذا كذا، أنا أصلي، أنا كذا، إلا من رحم ربي. ما عندنا تذلل يعني للأسف لله، أول ما نشعر جلس بجوارنا شخص وأنا فعلت وأنا كذا وأنا ذهبت وقلت لفلان وقلت لعلان وقلت كذا ودرست كذا وذهبت، ومدح للذات يعني، ومع أن كل هذا الأمر في دينك ودنياك فإنه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك علي. ما تقول أنا مستحق على علم عندي، على علم من الله أن أني أستحق. وفيه تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب أن الذي آتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من الهداية تفضلا منه، تعريض لهم، فلا تحسدوهم، تفضل من الله، وأن نعمه لا تدرك بالأماني ولكنها مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه. وأصحاب الأماني ممن لا يخصهم رب العزة بذلك. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. آية، ما ننسخ من آية إلى غيره فنبدله ونغيره أو ننسها نؤخرها فنرجئها ونتركها ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمها، أبقيت ننسها، نأتي بخير منها لكم في الآجل أو العاجل. في الآجل يأتيكم حكم أخف ليس فيه ثقل عليكم، ليس فيه ثقل عليكم كما حصل في قيام الليل، خفف رب العزة أن يقوموا ما تيسر. أو الآجل يكون ثواب أعظم لكم، وكان أيام معدودات الصيام. ثم العاجل، الآجل هذا العاجل، العاجل أنا قلت العاجل، العاجل لخفته، الآجل لعظم ثوابه. إذن أخطأت التعبير، مع أنني أصارخ وجازم أنا ذكرت الصواب، أنت أخطأت السمع. أبو صالح خلاص مرتين إذن أيد. طيب إذن هكذا، أولا العاجل لخفته، الآن صحيح العاجل لخفته. إيش المثال الذي ذكرنا؟ قيام الليل. والآجل لعظم ثوابه، وذكرنا صيام شهر رمضان، فرض بعد أيام معدودات كان، ثم فرض رمضان فصار أعظم أجر. أو مثلها، خير منها ذكرنا، أو مثلها، مثل حكمها في الخفة والثقل من حيث الأجر والثواب يعني، وخفيفا في معنى الخفة أو الثقل. فمثاله فرض الصلاة، كان التوجه لبيت المقدس ثم وجهوا للكعبة. نعم تمم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، خلق السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى وأنكروا محمدا صلى الله عليه وسلم لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير من حكم التوبة بالتوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، الخلق خلقه وكله في مملكته يسمع ويطيع له، هو الآمر والناهي سبحانه وتعالى، ينسخ ما يشاء، يا نعم يصطفي من يشاء. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواها سواءها يعني الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الذي يصارخ أحد شخصين، إما هو تحضيره قليل يكون، أو يكون إيش متحمس وقوي، إن شاء الله يكون الثاني. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم للمؤمنين، يعني ود كثير من أهل الكتاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاعفوا تجاوزوا عما كان منهم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أنزل الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إن الله على كل شيء قدير، الانتقام قدير على الانتقام. نعم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نعم. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَمَانِيُّهُمْ أَمَانِيُّ مِنْهُمْ يَتَمَنَّوْنَهَا عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. نعم. صادقين محقين على دعواكم. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم بالاستسلام والخضوع بجوارحه. نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون فهذا قولهم بعضهم لبعض، تكفير بعضهم لبعض، مع أن الإنجيل لم تأتي، الإنجيل ليس فيها إنكار لنبوة موسى عليه السلام، ولا في التوراة إنكار لنبوة عيسى عليه السلام، ولا في القرآن إنكار لنبوة أنبياء حق. نعم. فهذا إنما هو تبع لأهوائهم. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني ممن منع مساجد الله، كل موضع عبد الله فيه عبد الله فيه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أعانوا بختنصر هكذا؟ لا، بختنصر أعانوا على خراب بيت المقدس، منعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده، فأولئك ما كان لهم أن يدخلوها، حرم رب العزة عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها إلا خائفين خوفا من العقوبة. نعم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، ثم وجه الله أينما استقبلتم فثم وجه الله. نعم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون. نعم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول منشئ ومحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله بديع. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لما سألوا موسى أن يريهم ربهم جهرة تشابهت قلوبهم تمردهم تشابه. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم. عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب من علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله أقروا بحكم التوراة عملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مبالغة في صفة اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به أولئك يؤمنون به يقرون بما فيه من نعتك وصفتك ومن يكفر به بالكتاب الذي أخبر أنه يتلوه من آتاه من المؤمنين حق فيجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه ويبدله ويحرفه فأولئك هم الخاسرون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع ولا شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابن جرير رجح مجموع ذكر معاني قال اختبارا بفرائض فرضها عليه قيل أنها 30 سهما من شرائع الإسلام وقيل 10 خلال منها مناسك الحج وقيل بل قوله إني جاعلك للناس إماما في مناسك الحج خاصة يعني خاصة مناسك الحج هذه هي الكلمات وقيل الخلال 6 الكوكب والقمر والشمس والنار يعني ابتلاءات هذه ابتلاءات ومناظرات والهجرة ابتلاء الهجرة والختان أول من اختتن وقيل الكلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فأتى بها يعني على وجهها والتزمها ربنا واجعلنا مسلمين لك. وابن جرير ذكر أن إبراهيم في كلها ابتلى وفي كلها ابتلي عفوا وفي كلها وفى وإبراهيم الذي وفى ومن ذريتي دعا الله لما أخبره رب العزة أنه إمام قال ومن ذريتي اجعل أئمة يا رب فأعطاه رب العزة لكن نحى ومنع هذه الإمامة من أهل الظلم. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة للناس يأتونه كل عام وأمنا لو لقي أباه سابقا في الجاهلية حتى لم يذعره حتى يخرج من الحرم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام هذا الذي في الكعبة تكرمة لإبراهيم عليه السلام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. تطهير يعني يشكل هنا، إن قلنا من الأصنام فلم تكن أصنام، هنا في معنى قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. فيا إبراهيم ويا إسماعيل أسسوا الكعبة على تقوى من الله، لا تأذنوا للمشركين ولا لعبدة الأوثان أن يقربوا من المسجد. هذا معنى. لا أقيل أن كان هذا المكان قد دنس بأناس كانوا بعد نوح عليه السلام على عهد نوح عبدوا الأوثان، فطهروه للطائفين والعاكفين مقيمين في البيت، ولو لم يصلون يبقون، والركع السجود. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بلدا آمنا من الجبابرة، قال رب العزة لما دعا بالرزق: ومن كفر فأمتعه. رزق رب العزة مؤمني أهل البلد، لكن قال: ومن كفر فله تمتيع ورزق كذلك، لكن له العذاب الأليم. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ليس بيتا خاصا لهم بالسكنة، وإلا لما كان لقولهم ربنا تقبل منا معنى، إنما بيت ليكون نعم مثابا للناس يعبدون الله فيه. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين، ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا، الموضع الذي ينسك لله فيه العلامات يا رب من طواف وذبح وسعي وهكذا أعمال الحج، مناسك تسمى مناسك الحج، علامات علامات، وتب علينا. سبحان الله، يبنيان بيت، بيت الله أول بيت وضع للناس، ومع ذلك تب علينا يقولان. فسبحان الله، فائدة. اختاروا، نقول اختارا، المكان الذي كان أحرى بالإجابة وقت وزمن وعمل، فعملهما لله، والوقت وقت بنيان الكعبة، والمكان الكعبة، كلها أماكن يعني، فلا بد من تحري أثناء عمل صالح تدعو الله. أنت تدعو الله في كل وقت، لكن هذا أحرى أن تتحرى. عرفت، تصدقت، تدعو الله أن يبارك لك في رزقك ومالك وهكذا. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا هو ابن جرير لما قال وتب علينا يعني على ذريتنا، لأن رب العزة الأنبياء قد تاب عليهم فقال على ذريتنا، ويقال أن هذا تعليم منهم، تعليم لأممهم ومن يأتي بعدهم، والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، العلم بأحكام الله، ويزكيهم يطهرهم من الشرك. نعم، يعلمهم الكتاب القرآن. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه من عن ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفيه نفسه، سفيه جاهل. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اجتبيناه للخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين المؤدي حقوق الله عليه. فإبراهيم خليل الله عز وجل، في الآخرة، في الآخرة هو ولي الله عز وجل. نعم. إذ قال له ربه أسلم أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين، خضعت بالطاعة وأخلصت بالعبادة. نعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك يعقوب عليه السلام، لا تدرون متى تأتيكم مناياكم، التزموا بالإسلام. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نقول لطلاب العلم، التزموا بطلب العلم، لا تدرون متى تأتيكم مناياكم. لا تكن ممن يطلب العلم في رمضان فقط، ما تدري متى يأتيك، وأنت يعني يأتيك منيتك، قاصد درس ولا راجع من درس، أو ذاهب تأخذ كتاب أو تعير كتاب أو توصل طالب علم أو خير عظيم يعني. نعم. تمم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لها ما كسبت، لا أحد يتمنى على الله الأماني، ولكم ما كسبتم، عملكم لكم ولهم عملهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لكل نفس ما كسبت. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من كان قبل إبراهيم الأنبياء كان حنيفا متبعا للطاعة كذلك، ورب العزة جعل إبراهيم إماما، فكيف أنتم تدعون تدعون الناس لليهودية والنصرانية؟ نعم. وتدعون أنها هي المنجية من النار، وحرفتم ما حرفتم. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهم فرقوا، هذا مطلوب من اليهود والنصارى، أن لا يفرقوا ويؤمنوا بكل الرسل، والأسباط هم الأنبياء من ولد يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى، لا تقولوا عن عيسى كذا وكذا، ولا النصارى يقولون عن موسى كذا وكذا، لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به، إذا صدق اليهود والنصارى بالله، وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا الإيمان بجميع الرسل، فقد اهتدوا. فإن تولوا فإنما هم في شقاق، عصيان وفراق، فسيكفيكهم الله يا محمد. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة يشكل علينا معناها لما نكون بعيدين عن التفسير. إذا أرادت النصارى أن تنصر أطفالهم جعلتهم فيما لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنزلة غسل الجنابة في الإسلام، يغمسون الصبي، يغمسون، ونسيت لها اسم عندهم، تعميد هكذا بالدال. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. رب العزة رد عليهم أن الصبغة الحق صبغة الإسلام، صبغة الإسلام الحنيفية المسلمة. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. مخلص العبادة والطاعة، لا نشرك به شيئا. نعم. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا تعملون. كتم شهادة بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين فكتموها. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا محمد هؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى كتموا ما عندهم من الشهادة، لهم عملهم لهم كسبهم ولك كسبك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. غدا ان كان رمضان ان شاء الله نكون في المسجد هذا ايضا، والاثنين ولا الثلاثاء والاربعاء سنكون في مسجد حمدان إذا لم يكن رمضان إجازة.